شيخ في هذا الإطار نحن عندنا إشكالية، نحن نختلف في قضايا أساسية حتى في قضية نقد الرجال والحكم على الآخرين، ثم إذا اختلفنا لا نعرف كيف نتعامل مع خلافنا. سأذكر شيخ يعني عدة أمثلة وفي أشياء تخصكم أنتم فضيلة الشيخ في قضية الله أحسن الله إليكم في حرب الخليج. صدر بيان من هيئة كبار العلماء وكان في ذلك الوقت برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز بجواز الاستعانة بالأمريكان في حرب الخليج. كان منكم أيضا يا شيخ أن قدمتم رسالة وأطروحة تبين عدم جواز الاستعانة بهؤلاء، ثم بينتم ذلك في وعد كسينجر ونحو ذلك. أنا الذي أريد أن أقول الشيخ يعني أتى البعض فقال الشيخ عبد العزيز، وهذه سمعناها، الشيخ عبد العزيز بن باز كافر لأنه أفتى بجواز التعامل مع اليهود والنصارى. يعني أنا أريد الشيخ يعني بغض النظر عن حقيقة الخلاف في هذه المسألة، وأنا أريد كيف نتعامل مع هذه الأقوال. نعم، وينبغي أن نعلم أن الشاذ لا حكم له، لأن هؤلاء القوم نوع شذوذ وجهل، وأنا ما سمعت أنه هذا حصل، لكن أنت صادق ولا تبعد أبدا أن يحصل، لكن أقصد ما أحد واجهني أنا بداية هذا مباشرة، لكن يقع، ممكن يقع في أي وقت في أي زمان، لأن عندنا من الجهل ما يجعل يعني أكثر من ذلك يوقع. القضية هي يعني باختصار مسألة الاستعانة بالكفار، مسألة خلافية من قديم، رأى أحد مرجح هذا وأحد مرجح هذا، لا إشكال فيها على الإطلاق ولله الحمد. خلاف ماذا يا شيخ؟ خلاف عقدي أم فقهي؟ لا، مو هذا خلاف فقهي. هذا أيوة. لكن عند معالجة الواقع، وهي رسالة واحدة، ليست رسالة، هي رسالة واحدة لكن يجعل لها عناوين لم أضعها أنا، لم أضعها أنا. القضية التي أنا عرفتها أن نعالج الواقع. فإذا كانت الاستعانة لا تجوز، أو كانت تجوز للضرورة كما قال العلماء، والخلاف بين من يقول لا يجوز وبين من يقول لا يجوز إلا بالضرورة، فهي ليس خلافا. لو سألناك كل شيء حرام فيمكن أن يجوز بالضرورة، لكن ليس المشكلة هنا، مشكلة معالجة هذا الواقع، يعني أن تقدر الضرورة بقدرها وأن يعلم المناط. هذا اللي أردته مثلا في هذه الرسالة. على أي حال يعني أنا معك أن لدينا هناك إشكال في غير أفق. أنا بعض الناس قابلني وهو من أهل العلم وأهل الفضل ومعروف، وقال أشكرك على تكفير الأشاعرة في رسالتك. خذ هذا عن أوضح مما قلت، أنا ما كفرت الأشاعرة، بالعكس أنا احتضت يا شيخ قلت من أقرب الناس لأهل السنة، قلت رسالة فتعجب، قال إنكار العلو، قلت أنا إنكار العلو كفر لكن ما كفرت أنا الأشاعرة. ثم بعدين وإذا آخرون يسحبون هذا الذي ظنوه وهموه على أنه تكفير لابن حجر والنووي، ويأتيني من الرسائل ومن الاتصالات الآن أكملنا حوالي 20 سنة منذ أن صدرت هذه 20 سنة، وهم يقولون أنك تقول أن هؤلاء أشاعرة وأنك تكفر الأشاعرة، إذا هؤلاء كفار، والكلام واضح وصريح بأن ليسوا أشاعرة. قلت أهل السنة والجماعة شراح السنة المهتمون بالحديث والأثر ليسوا أشاعرة، وإن أخطأوا ما أخطأوا فيه بعض الصفات وبعض الأمور. الأشعري هو المتكلم الذي صفته كذا وكذا، يقول بالكسب وبالإرجاء وبتقديم الدليل العقلي على النقلي أو استعارة أمور مضبوطة. فالأشعري هو المتكلم وليس هو المحدث الذي أخطأ وقع في مقالة وأول تأويلا يوافق تأويل الأشاعرة وغيره. يعني هذا حقيقة دليل على أن الناس تفهم يعني، ولما نقول تفهم كلامي أو كلامك يا شيخ الله صدر، كم فهم من كتاب الله؟ أصل ضلال الخوارج كانوا فهم من كتاب الله، ولأن العمال أوجه، ولأنهم لا يفقهون معاني. إذن يعني نرجع حقيقة دائما نؤكد هذه القضية إلى أنه لا بد من التجرب لله سبحانه وتعالى، ولا بد من معرفة الضوابط في كل علم، ولا بد أن يتكلم في كل علم إلا أهله، وعلى الإنسان يتورع وأن يكف لسانه ولا يدخل في أمور مثل هذه الأمور الشائكة المعقدة التي توقعه فيما لا تحمد عاقبته في الدنيا ولا في الآخرة.